بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو في كتاب البيع، وعرضنا قسما كبيرا من هذا العنوان، ووقفنا في الدرس السابق على باب الوكالة، على باب الوكالة، والوكالة هي من صور البيع. أنا كنت كلفت الأخ، إذا كنت قد سمحت له وإلا طيب أجل، هو ما أفضل لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: والوكالة عقد جائز. قال الشارح حفظه الله: والوكالة عقد جائز، أي من الطرفين، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، فكان لكل منهما الفسخ، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفه. هذا بيان مبطلات الوكالة، وهي: أولا، فسخ أحدهما لها، ثانيا، موت أحدهما، ثالثا، جنون أحدهما المطبق. جنون أحدهما المطبق أو المطبق أو المطبق. رابعا، عزل الموكل للوكيل. خامسا، حجر السفه على أحدهما. يعني هذه إذا وجد منها واحد بطلت الوكالة، فسخ أحدهما الموكل أو الوكيل، موت أحدهما الموكل أو الوكيل، جنون أحدهما المطبق. ما إذا كان جنون يأتي ويذهب، هذا ما يفسخ الوكالة. عزل الموكل للوكيل، هذا أيضا يفسخ الوكالة. حجر السفه على أحدهما، لأن الحجر على نوعين كما مر بنا: حجر لحق نفسه، وهو حجر السفة، وحجر لمصلحة الدائنين، وهذا لا تبطل به الوكالة. إنما الذي تبطل به الوكالة هو حجر السفة لمصلحة نفسه. قال: ومن هذا بيان للتصرفات الممنوعة في حق الوكيل، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. نعم. لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، ولأنه تلحقه في ذلك تهمة بترك الاستقصاء مع نفسه ومع ولده. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. نعم. في مثل هذه الحال ينبغي أن يبعد. نعم. قال: ولا يبيع بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد. ما يبيع بعرض ولا نسب ولا بغير نقد البلد. العرض يعني ما يبيع بثوب ولا يبيع يعني بمتاع أي متاع، ولا نسأ يعني مؤجل، ولا بغير نقد البلد، فكان نقد البلد ريالا ما يبيع بدولار، لأن يعني هذا فيه يعني إضرار بالوكيل. نعم، لأن عقد الوكالة لا يقتضيه، والعرض كالثوب، والنسأ الثمن المؤجل، وغير نقد البلد أي عملة أجنبية، لأن الأصل في البيع تحصيل الثمن والحلول، وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد. نعم. وإن باع بدون ثمن المثل إذا لم يقدر له الثمن، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل إذا لم يقدر له، أو مما قدره له صح، أي الشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. يعني هذه الصور باع بدون ثمن المثل إذا ما قدر له الثمن، أما إذا قدر له الثمن قيل له تبيع بعشرة فلا يتجاوز هذا، لكن إذا لم يقدر له الثمن فباع بثمانية بتسعة، أي نعم، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل إذا لم يقدر له، أو مما قدره له صح، بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صح التصرف، صح البيع. نعم. قال: وضمن النقص في مسألة البيع لأن عليه طلب الأحسن لموكله فلم يطلبه. إذا قال له تبيع بعشرة باع بثمانية يغرم ريالين، يغرم اثنين. قال: والزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط بترك الاحتياط وطلب الأحظ. وإن باع بأزيد مما قدره له الموكل صح البيع، لأنه باعه بالمأذون فيه وزيادة، وزيادة تنفعه ولا تضره. قال هنا: والزيادة في مسألة الشراء. والصورة يا شيخ، يعني الزيادة في مسألة الشراء يضمنها اشترى بسعر أعلى بأكثر من قدره له. أنا قلت يعني مثلا وكلتك تشتري لي سيارة بعشرة وانت اشتريتها باثنى عشر، أضمن الألفين. تضمن الألفين. إيه نعم. نعم. قال: أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا صح البيع، لأنه زاده خيرا، لأن الثمن الحال خير من المؤجل. نعم. أو اشترى بكذا حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح، لأنه زاده خيرا وهو في حكم المأذون فيه عرفا. نعم. وإلا فلا، أي وإلا ينتفي الضرر في الحلول والتأجيل والزيادة والنقص عن الموكل، فلا يصح التصرف في ذلك لمخالفته موكله مع حصول الضرر. قال: فصل في بيان ما يلزم الوكيل والموكل من رد وتسليم ثمن وإشهاد، وما يملك فعله وما لا يملكه. قال: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل، فليس له رده لدخوله على بصيرة، ولم يلزم الموكل لأنه لم يأذن بشرائه، والتوكيل المطلق يقتضي السلامة إن لم يرضى موكله، فإن رضيه الموكل كان له، لأن الوكيل نواه في العقد، فإن جهل رده، أي إن جهل الوكيل العيب حال العقد فله رده على بائعه، لأنه حينئذ يكون معذورا وهو قائم مقام الموكل في الرد بالعيب. ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه من تمامه، ولا يقبض الثمن، أي لا يقبض الوكيل في البيع ثمن المبيع بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على الثمن. قال: بغير قرينة. فإن دلت القرينة على إذن الموكل في قبض الوكيل الثمن، مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل، أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، فمثل هذه القرائن تدل على الإذن في قبضه فيقبضه لئلا يضيع. قال: ويسلم وكيل المشتري الثمن، لأنه من تتمته وحقوقه، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، أي لو أخر الوكيل تسليم الثمن من غير عذر في تأخيره ضمنه إذا تلف لتعديه بالتأخير. فإن كان له عذر كامتناع البائع من استلامه فلا ضمان عليه. وإن وكله في سورة هذه شيخ حسام، شوف ما هي الصورة، صور لنا. أخره بلا عذر وتلف، يعني أخره، الضمير يعود على ماذا؟ على الثمن. أنا أبيه هو يجاوب على الثمن، صحيح. فلو أخره يعني أخر الثمن، المشتري الوكيل المشتري أخر الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه. طيب إذا كان يعني أخره ولا عذر له، يعني فرط، أما إذا لم يفرط فلا يضمن. قال: وإن وكله في بيع فاسد فلا يصح البيع، لأن الله تعالى لم يأذن به. ومثاله: لو وكله في بيع خمر أو خنزير أو شرائه، فباع صحيحا، أي خالف الوكيل فباع بيعا صحيحا، لم يصح، لأنه لم يؤذن له فيه. ومثاله: لو وكله في شراء خمر أو خنزير فاشترى غنما، يصح ولا ما يصح؟ قل: لم يصح. لو وكله في شراء خمر أو خنزير فاشترى غنما، هل يصح؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. قال: قوله فباع صحيحا، أي خالف الوكيل فباع بيعا صحيحا لم يصح، لأنه لم يؤذن له فيه. نعم. ومثاله: لو وكله في شراء خمر أو خنزير فاشترى غنما، ما يصح الشراء، ما يصح التصرف. نعم. لكن الشراء صحيح، يلزمه هو المشتري، يلزمه الموكل، لا الوكيل. اشترى غنم والموكل قال اشتري لي خمرا، فاشترى غنما، هو لا بدون إذن الموكل، فهو لا يصح في حق الموكل. لكن هذا الوكيل اشترى يعني ولم يبين أنه وكيل، يلزمه ويضمن الثمن. نعم. قال: أو وكله في كل قليل وكثير، فلا يصح هذا التوكيل، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه، فيعظم الغرر والضرر. يعني وكالة مطلقة، لو وكله وكالة مطلقة لصار الوكيل يعني رديء النية، يمكن يطلق عليه زوجاته ويطلق عليه، فالوكالة التي يكثر فيها الغرر لا تصح. نعم. قال: أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح، لأنه يكثر فيه الغرر لكثرة ما يمكن شراؤه. نعم. قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض، لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا. لم يتناوله، الضمير يعود على ماذا؟ القبض. على القبض، نعم، نطقا ولا عرفا. ولأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض. ما لا يرضاه للقبض، يعني الموكل يرضى للخصومة محامي لسن، لكن ما هو واثق أنه يقبض. أي نعم، من لا يرضى للقبض، من لا يرضاه للقبض. نعم. قال: والعكس، والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة، لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها. نعم. عرفا، لا يتوصل إليه إلى القبض إلا بها، إلا بالخصومة، فهو إذن فيها عرفا. نعم. كان وكلتك تقبض لي من فلان الدين الذي عليه حال وما طلني، فأنا أوكلك أنك تقبض لي الدين منه. طبعا هذا مماطل يحتاج إلى خصومة. أين؟ فالوكيل في القبض له الخصومة، لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة، فهو إذن فيها عرفة. نعم. قال: والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة، لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفا. أين؟ قوله: واقبض حقي من زيد، لا يقبض من ورثته. لا يقبض من ورثته. نعم. لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، والوارث غير قائم مقام المورث. نعم. إلا أن يقول الذي قبله فله القبض من ورثته. يعني وكلتك أن تقبض حقي الذي قبل زيد. شو اختلفت؟ فله القبض. فله القبض من ورثته، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا من زيد ومن وكيله ومن وارثه لعموم اللفظ. أين؟ ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. أه؟ ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. أي لا، يعني وكله أن يودع في البنك مثلا أو غير البنك، لكن المودع عنده ما أشهد عليه فتلاعب. أي نعم، ما هو الحكم؟ قال: إذا أودع ولم يشهد وأمر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، فلا فائدة في الاستيثاق عليه، ولا يعد مفرطا. كيف؟ إذا أودع ولم يشهد. نعم. قال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. أي نعم، أي إذا أودع ولم يشهد وأمر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد. إيش معنى وأمر المودع أو المودع؟ أو المودع. المودع يعني هو وكيل الإيداع. الإيداع. نعم. وأمر المودع بماذا أمر؟ أمر بعدم الإشهاد لعدم الفائدة في الإشهاد. أي نعم، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. ما دام المودع امين ما في داعي للاشهاد. هنا لو اشهدت قال يعني انت ما امنتني، اذا خذ حلالك. هنا وديعتك. ها؟ هنا خذ وديعتك. قال: فلا فائده في الاستيثاق عليه، ولا يعد مفرطا. ولا يعد مفرطا، لانه في الاصل مؤتمن. نعم. شيخ صلى الله عليه، في المسألة السابقة اقبض حقي من زيد، يعني زيد إذا توفي ورثته مطالبين بالسداد، لكن من قبل زيد، من جهة زيد أعم، يعني من نفسه أو من ورثته، ورثته من جهته أو من ماله، لكن إذا قلت اقبض حقي من زيد بعينه ومات تلف راحت العين. الورثة ما يقومون مقامه في سداد الدين؟ هو هذا مسألة أنهم يلزمهم، أو مسألة أن الدين مقدم على الميراث، هذه مسألة أخرى. نعم. من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا مقدم على تقسيم الميراث، لكن ليس من شأن الوكيل أن يطالب بهذا، من شأنهم هم، يعني هم هم يعني المكلفين بهذا. نعم. لكن لو قال من قبل زيد عمت. نعم. كل ما كان من جهة زيد وقبل ماله ورثته، سبب المال انه عند زيد. نعم. هذه في مسألة الوكالة غير. اما الدين لا، الدين يخرج إذا أخذه من وجه آخر أنه دين عليه، والورثة يعني برأوا ذمة مورثهم. إينا. قال: فصل في بيان ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه، ولا وما يقبل قوله فيه وغير ذلك. قال: والوكيل أمين أي مؤتمن، وهذه قاعدة وما بعدها تفريع عليها. قال: لا يضمن ما تلف به. وهذه قاعدة، الضمير يعود على ماذا؟ هذه الوكيل أمين، هذه قاعدة، الوكيل أمين. نعم. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب عن المالك في حفظ المال والاستيلاء عليه والتصرف فيه، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فإن فرط في حفظ ما وكل فيه أو تعدى عليه أو طلب منه المال فامتنع من دفعه من غير عذر فتلف ضمن. أين؟ قال: ويقبل قوله في نفيه، أي يقبل قول الوكيل في نفي التفريط ونفي التعدي مع يمينه. أين؟ قال: والهلاك مع يمينه، أي يقبل قول الوكيل في دعوى هلاك المال مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، أي لا يلزم عمرا دفع الحق إن صدق مدعي الوكالة، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه، لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم بينة على الوكالة. يعني جاء واحد وقال: يا عمر، أنا وكيل زيد، أقبض حق زيد من عندك، فهل يلزم عمر أن يصدقه وأن يدفع؟ ما يلزمه. نعم. لكن لو صدقه. نعم. ولا قال: ولا اليمين إن كذب، حتى لو صدقه يعني لا يلزمه. نعم. ولا اليمين، ولا اليمين إن كذب، أي ولا يلزم عمرا اليمين إن كذب مدعي الوكالة، لأنه لا يقضى عليه بالنكول فلا فائدة في تحليفه. يعني يقول عمر: ما عند ذاك بينة، ما عنده شهود. اي نعم. فكأنهم يعني يخشون ان يقول ان عمر نكل فيلزمه اليمين. اي نعم. نعم. قال فإن دفعه أي دفع عمرو الحق لمدعي الوكالة فأنكر زيد الوكالة حلف أي حلف زيد منكر الوكالة لأنه لم أنه لم يوكل في قبض حقه من عمرو لم يوكل في قبض حقه من عمرو لاحتمال صدق مدعي الوكالة وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد ببقاء حقه في ذمته إيه. وإن كان المدفوع وديعة أخذها أي إن كان الحق المدفوع لمدعي الوكالة وديعة وقد أنكر صاحبها التوكيل ووجدها باقية أخذها أين وجدها سواء كانت بيد القابض أو بيد غيره لأنها عين حقه قال فإن تلفت ضمن أيهما شاء أي ضمن أو ضمن أيهما شاء الوكيل أي ضمن الوديعة التالفة من شاء من الدافع أو المدفوع إليه لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض مالا يستحقه ما لا يستحقه قبض ما لا يستحقه فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع لاعترافه ببراءته أين يعني يكفي أخذ حقه من أي جهة أين نعم. قال فائدة يتلخص مما ذكر أنه يشترط لصحة الوكالة ما يأتي أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف ثانيا تعيين الوكيل ثالثا تحديد التصرف الموكل فيه رابعا أن يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة خامسا أن يكون التصرف الموكل فيه جائزا شرعا التصرف الموكل فيه جائزا شرعا نعم أن يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة تحديد التصرف الموكل فيه نعم تعيين الوكيل أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف واضحة إن شاء الله نعم نعم. قال رحمه الله باب الشركة قال الشارح باب الشركة الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين الحديث ما لم يخن أحدهما صاحبة فإذا خان خرجت من بينهما قالوا علة بالإرسال فيما قاله الدارقطني ورجحه في العلل وعله ابن القطان بجهالة سعيد ابن حيان والد أبي حيان كما في بيان الوهم والإيهام على كل حال نعم المعنى صحيح صلى الله عليه صفة أنا ثالث الشريكين معي هنا خاصة أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة لأن لو كانت عامة فهو معهم سواء خان أو لم يخن لو كانت يعني عامة مقتضاها الإحاطة والقهر إيه نعم لكن إذا كان مشروطة بعدم الخيانة فهي معية خاصة إيه نعم يعني بالبركة ما لم يخن أحدهما صاحبة فإذا خان خرجت من بينهما وإذا خرج الله سبحانه خرج رضاه من شيء نزعت البركة نعم. قال والشركة نوعان النوع الأول الحقيقة يعني ما اشترك شريكان فخان أحدهما وبورك لهما في شركتهما. نعم. قال: الشركة نوعان. النوع الأول شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق مالي. وين فيها يا شيخ؟ صلى الله عليك. النوع الأول. النوع الأول إيه؟ نعم. أي نعم. المتن. أي نعم. 177. طيب. النوع الأول شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق مالي كعبد ودابة بين اثنين ملكاها ببيع أو إرث ونحوهما. نعم. النوع الثاني شركة عقود، وهي المقصودة بالبحث هنا، وهي أنواع خمسة إجمالا: هي شركة العنان، شركة مضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة. نعم. وكل نوع من هذه سيأتي بيانه مفصلا في هذا الباب. قال: وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. هذا تعريف لها بمعناها العام بنوعيها. فقوله وتصرف المراد به شركة العقود، وهي أنواع، أي شركة العقود أنواع خمسة أجملناها قريبا. فشركة عنان، هذا هو النوع الأول، وعنان بكسر العين، وهو عنان الفرس، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما. هذا تعريف شركة العنان. هذا تعريف شركة العنان. نعم. وقوله بدنان أي شخصان، فكل من الشركاء قدم مالا وعملا، ولذلك سميت عنان. نعم. وقوله ولو متفاوتا أي ولو لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، فينفذ تصرف كل منهما فيها بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. أي ينفذ تصرف كل من الشريكين في جميع المالين ببيع وقبض وغير ذلك مما هو من مصلحة تجارتهما. وقوله بحكم الوكالة في نصيب شريكه لأنه تصرف فيه بالإذن من صاحبه، فهو كالوكالة، يعني عرفا يا شيخ ولو لم يصرح بالوكالة. كيف يعني؟ إيه، لو لم يصرح بالوكالة ما دام يعني هنا قال يعني إنما هو وكيل حكما وليس وكيل نطقا. هنا قال: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. أي يشترط لصحتها أولا أن يكون رأس مالها نقدا، فلا يصح أن يكون عروضا. ثانيا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما فلا بد من معرفة نصيب كل منهما منه. قال: فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. هذا احتراز الشرط الثاني، لأنه إذا لم يذكر الربح فقد أخلى بالمقصود من الشركة. يعني ما ذكر الربح نهائيا، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا 5% 10% ولو كان معلوم من جهة لكنه مجهول قدره، هنا لأنه إذا لم يذكر الربح فقد أخل، يذكر الربح فقد أخل بالمقصود من الشركة. نعم. قال: وإذا ذكر جزءا مجهولا منه فالجهالة تمنع تسليمه لصاحبه، وإذا شرط دراهم معلومة فقد لا يربحها أو لا يربح غيرها. نعم. وإذا شرط ربح أحد الثوبين أو السفرتين فقد يربح هذا المعين وحده أو لا يربح، فيبقى أحدهما بدون شيء. وكذا مساقات أو إيش؟ أحد الثوبين أو السفرتين. ماشي يعني؟ نعم، يعني سافر، أي يسافر تجارة. ماشي. نعم. فقد يربح هذا المعين وحده أو لا يربح، فيبقى أحدهما بدون شيء. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، فيشترط فيها تعيين جزء معلوم مشاع للعامل، والوضيعة على قدر المال، أي يتحمل كل منهما من الخسارة على قدر ماله في الشركة، ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط، ولا كونهما من جنس واحد فيجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير. شيخ، لكن في التعريف أن يشترك بماليهما المعلوم. أن يشترك إيش؟ أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم. هنا قال لا يشترط خلط المالين، يعني لا بد من خلط الاشتراك في المالين. ما فهمت سؤالك. السؤال حصل، يقول هنا ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين. نعم. اي نعم. في التعريف يقول ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم. المعلوم ما في تعارض. يعني ما يلزم ان يخلطان المال إذا اشترك بالمالين، ما يلزم خلطه. طيب كيف يعملان يعني؟ يعملان في المالين ولو كان يعني متفرقين، كل منهما نعم يعمل في هذا يوم ويعمل في هذا يوم. طيب الربح الشيخ يقول انه جزء مشاع، يعني كان الربح بقدر المال. الربح بقدر المال، يعني بدلت يعني 100 دولار والثاني بدل 200، فنسبة 1:2 بالربح. يعمل كل واحد بماله. يعمل كل واحد بالمالين. بالمالين معا. اي نعم. يتصور هذا في الماشية وفي غيرها، ولو اختلطت هي متميزة، لكن لا يشترط أن يخلط، أو في البساتين أو في الأراضي. نعم. قال: فصل في بيان أحكام المضاربة، وهي جائزة بالسنة والإجماع، والحكمة تقتضيها لأن بالناس حاجة إليها، لأنه قد يكون عند الإنسان مال وهو لا يحسن التصرف، وقد يكون عند الإنسان حسن تصرف وليس عنده مال والنقود لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة. حين قال الثاني، أي النوع الثاني من أنواع الشركة الخمسة، المضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال: لمتجر به ببعض ربحه. هذا تعريفها، أي وهي دفع مال معلوم لمتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه. الربع، الخمس، 10%، كذا. فإن قال: والربح بيننا فنصفان، أي فإن قال رب المال للعامل: الربح بيننا، استحق كل منهما نصفه، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فاقتضى التسوية. وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، والباقي للآخر. الربح، نعم نعم، لأن الربح مستحق لهما، مستحق لهما. نعم. فإذا بين نصيب أحدهما فالباقي للآخر. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، فلا تعرف حصته إلا بالشرط، بخلاف صاحب المال فهو يستحق من الربح بماله، فإذا سكت عن بيان نصيبه كان الباقي له. وكذا مساقات ومزارعة، في أن الجزء المشروط عند الاختلاف في مستحقه يكون للعامل. قال: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، أي لا يضارب العامل بمال لشخص آخر إذا كان في ذلك إضرار بصاحب المال الأول، إلا إذا رضي بذلك، لأن المال الثاني يشغله عن التجارة بالمال الأول، فإن لم يكن في ذلك ضرر على الأول أو فيه ضرر ورضي به جاز. فإن فعل بأن عقد مضاربة مع آخر مع الإضرار بالأول من غير رضاه، رد حصته في الشركة، أي رد حصته من ربح المضاربة الثانية في الشركة الأولى، فتضم لربح المضاربة الأولى ويقسمه مع ربحها على ما اشترطاه، لأنه إنما استحق هذه الحصة بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، فكان بينهما كربح المال الأول، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، أي لا يقسم ربح المضاربة مع بقاء عقدها إلا باتفاق الطرفين، لأن الربح وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران، فإذا قسم الربح لم يمكن جبره. فما دام العقد باقي ما يقسم ربح المضاربة إلا باتفاق الطرفين، يعني ضم الربح إلى رأس المال. رأس المال. هنا. قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، والعامل لا يستحق شيئا إلا بعد تمام رأس المال. وإن حصل التلف للكل أو البعض قبل التصرف انفسخت المضاربة، لأنه تلف حصل قبل التصرف. قال: قبل قسمته أو تنضيضه، أي الخسران إنما يجبر من الربح المتوفر من التصرفات السابقة إذا لم يقسم الربح ناضا، أي دراهم، أو تنضيضه، أي تصفيته نقدا، ولو لم يقسم، أي تصفيته نقدا، نعم، ولو لم يقسم. لأن ذلك يقوم مقام القسمة، فإذا حصلت الخسارة بعد حصول أحد الأمرين لم تجبر، فالمقاسمة أو ما يقوم مقامه مقامها لا يجبر ما بعدها مما قبلها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: فصل في أحكام شركة الوجوه. الثالث من أنواع الشركة الخمسة شركة الوجوه، أي الشركة بالوجوه، سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجهيهما أي جاههما، والوجه والجاه واحد، أن يشتريا في ذمتهما ذمتيهما أي من غير أن يكون لهما مال. قال: بجاههما لثقة التجار بهما على أن ما اشترياه فهو بينهما، فما ربح فبينهما على ما شرطاه من تساو وتفاضل، لحديث المسلمون على شروطهم، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرطاه، أي ما شرط لكل منهما مما اشترياه أو أحدهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، والوضيعة على قدر ملكيهما، أي الخسارة فيما يشتريانه إذا خسر، يتحمل كل منهما على قدر ملكه، فمن له الثلث فعليه ثلث الوضيعة، وهكذا، والربح على ما شرطاه، كما في شركة العنان، لأن شركة الوجوه بمعناها فأعطيت حكمها. قال الرابع: شركة الأبدان، أي الشركة بالأبدان، فحذفت الباء ثم أضيفت الشركة إلى الأبدان، سميت بذلك لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، بأن يشتركا في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما. يعني واحد كهربائي وواحد سباك ويشتركان يعني في العمل، ها؟ هي شركة الأبدان. شركة الأبدان، العنان بالمال مختلف، وهذه شركة بالأبدان، واحد سباك واحد كهربائي اتفقا على أن يشتغلا، وما حصلا من المال فهو بينهما. أي نعم. ولو أن أحدهما حصل أكثر. نعم. قال: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، لتضمن الشركة ذلك، فيطالبان به جميعا، ويطالب به كل واحد منهما وبما تقبله شريكه من أعمال الشركة، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، لأن كل واحد منهما وكيل لصاحبه، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، أي تصح شركة الأبدان في هذه الأشياء، لما روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. قال الإمام أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز شركة الأبدان. وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، أي حسب ما شرطاه، لحديث سعد المذكور قريبا حيث اشترك هو وابن مسعود وعمار، فجاء سعد بأسيرين وأخفق شريكاه وأقرت شركتهم. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، أي إن طالب الصحيح شريكه المريض أن يقيم مقامه من يعمل عنه لزمه ذلك، لأنهم دخلا على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن ينيب عنه توفية لمقتضى العقد. لكن المال يكون بين الثلاثة أو بين الاثنين؟ بين الثلاثة، ما دام ثلاثة وأخفق اثنان وكسب واحد فكسب الواحد هذا بين الثلاثة. الحين الذي كسب نحرمه؟ لا، حسنت. لا، هذا الذي مرض. ها؟ الذي مرض طلب من شريك أن يقيم شخصا بدل عنه. بيه المريض. نعم. طلب من شريكه. طلب شريكه منه أن يقيم مقام واحدا مقام فلم يقيمه، ليس له كسب، ليس له يعني. لو أقامه شيخ يصبحون ثلاثة. لو أقامه يصبحون اثنين. البديل ما يأخذ يعني؟ لا، البديل بيأخذ أجرته من الوكيل، من الأصل. يمكن يستأجره بنصف الذبح. نعم. أي نعم. لا يعني هو ذكر شركة الأبدان تصح من اثنين وتصح من ثلاثة، لكن لو كانت من اثنين ومرض أحدهما وقال صاحبه أقم مقامك واحد، أي نعم، فالربح بين اثنين لأنه سيقيم مقامه واحد بأجرة الله أعلم تكون قليلة أو كثيرة، المهم أن الربح بين الاثنين لأنهم اثنان. إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدهما فطولب بأن يقيم مقامه يصير الربح بين الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: باب المساقات. الخامس. نعم، الخامس، النوع الخامس من أنواع الشركة وهو الأخير. قال: شركة المفاوضة. المفاوضة لغة الاشتراك في كل شيء كالتفاوض. أن أي وشركة المفاوضة شرعا يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. شركة المفاوضة قسمان: قسم صحيح وقسم فاسد، والصحيح نوعان. النوع الأول ما أشار إليه بقوله: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه إلى آخره. وهذا النوع هو الجمع بين شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأبدان. النوع الثاني أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، والربح على من شرطاه، والوضيعة بقدر المال كما تقدم في شركة العنان، وهو أن الخسران على قدر المال بالحساب. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو ما يلزم أحدهما أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت لكثرة الغرر يعني فيها. يعني لو أن أحدهما قدر الله عليهم ودعس أو مات عليه ناس ولزمته الدية، أي نعم، فسدت. نعم، لكثرة الغرر فيها. فقد يلزم الشريك فيها ما لا يقدر عليه، وهذا هو القسم الثاني من أقسام شركة المفاوضة، وهو غير الصحيح. وهو غير الصحيح. لعلنا نكتفي بهذا ونقف على المساقات. نسأل الله سبحانه وتعالى